حاولي بحلها في لساني بحلها في لساني بسم الله جبدي تقاولي بسم الله جبدي تقاولي بحلها في لساني بحلها في لساني عطاها لعدنا يا هاني عطاها لعدنا الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قاصى دا مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قاصى دا مولاه الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي سيدي دير لي الخير ما بيدي قدرة ولا حكم ما بيدي قدرة ولا حكم تصريف الوحدة هاني تصريف الوحدة الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد عبد صدى مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد صدى مولاه أنا بسم الله جبدي تقاولي بسم الله جبدي تقاولي محلها في لساني هاني محلها في لساني محمد مولاي محمد الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قاصى دا مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قاصى دا مولاه يا رب تكمل قصدنا يا رب تكمل قصدنا فوق جبل عرفة فوق جبل عرفة الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قاصى دا مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قاصى دا مولاه هذا عليا وحش رسول فدي الفراق فناها ناري بين الثلج قلبي يا مكوى وهو السلك ما بين الناس عالم بها مولاها والروح في طيبة في طيبة عقلي حاروته لطراري حتى طبيب في الدنيا ما دواها لطراري حتى طبيب في الدنيا ما دواها إلا تاج المرسلين منفق الحسن بها إلا تاج المرسلين منفق الحسن بها عيروني جنحانكم نوصل طه ونراه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله أو يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله زاوجنا في حماك شد يا محمد يا طه يا بحر التعظيم والفضل يا رسول الله زاوجنا في حماك المختار يشفع لورا يا سيدي يشفع لورا يا سيدي نظرة واش نرى في النوم والناس نايمة يا سيدي والناس نايمة يا سيدي نظرة بس نرى في النوم والناس نايمة يا سيدي والناس نايمة يا سيدي وعليك ونسلم يا المعصوم يا سيد من سما يا سيدي يا سيد من سما يا سيدي ها رسول الله وشفاعة منك نلقاها ها حبيب الله مثل ما تضحك لا تنساه يا رسول الله, الله والشفاعة منك نلقاها الله يا حبيب الله, الله متاحك لا تنسى الله, متاحك لا تنسى الله, متاحك لا تنسى الله, متاحك لا تنسى الله. ما بيدي قدرة ولا حكم, ما بيدي قدرة ولا حكم, تصرف الوحداني تصرف الوحداني. الحمد لله والشكر لله, ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله, ما خاب عبد قصد مولاه. إلهي عالم الأسرار داوي علتي, أنت وسيلتي الله, أرجو رضاك الله طاقة حيلتي الله, من لي سواك الله. أنت وسيلتي الله, أرجو رضاك طاقة حيلتي الله. إلهي فارجع إلى الله, الله هذا لا يدوم, فارجع إلى الله. الله الله, الله ربي عوني وحسبي بني.